فكر فيك وعد الثانية قبل اليوم. تعال حبيبي خدني ليه واغزلك سما ينجوم. صدقني حبيبي فكر فيك وعد الثانية قبل اليوم. وببعت لك مع النسمة بأشواقي رسائل حب يا عمري الجاي واللي فات. مفيش غيرك حبيب القلب. وببعت لك مع النسمة بأشواقي رسائل حب يا عمري الجاي واللي فات. مفيش غيرك حبيب القلب. حبيب الروح يا ريت منك ما تحرمني. بعيد عني تروح الروح قريب مني طمني. بحبك بحبك